النار وهو إيه؟ آخر الناس وآخر وأشقى الآخرين من يضربك يا علي على هذه فتبتل منه هذه. شوف الرسول أخبر، وسيدنا علي قتل بعد الرسول بثلاثين عام، إذا الرسول مات ودفن عليه الصلاة والسلام، وضرب سيدنا علي، ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي من قبائل اليمن، من مراد من قبائل اليمن، جلس له خلف باب الكوفة، وسيدنا علي أراد أن يدخل للصلاة الصبح، وكان هذا المرادي وجماعته كانوا من الذين خرجوا، الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي، كانوا من جيشه، ثم بعد ذلك خرجوا، جاءهم الشيطان وخرجوا من جيشه، وسيدنا علي أراد أن يدخل يصلي الصبح بالجماعة، وهو كمن له خلف الباب، ما يقدر أن يواجهه، سيدنا علي لو مسكه من غير هذا ما يقدر، سيدنا علي شجاع، فخلى سيدنا علي يدخل رأسه فضربه، صح قول الرسول من يضربك على هذه فتبتل بالدم، هذه يا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هذا المراد الخبيث. نعم. فيه معجزة الحديث؟ فيه معجزة. الرسول أخبر بأن سيدنا علي يضرب قبل ثلاثة قبل في في في قبل ما يموت سيدنا علي، والرسول كان حيا، سيدنا علي ما ضرب إلا بعد. نعم. إيش معنى المعجزة؟ المعجزة الذي هنا من الرسول سمى معجزة، وأما من المؤمن الصالح فهي إيش؟ كرامة. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي أقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في أهله. إيش معنى انبعث؟ يعني قام لها إيه؟ قال أنا عقر الناقة. الكلام كانوا يشربوا يوما ماء الأبيار كلها حقت القرية، ويوما هم يأخذون الماء، وتأتيهم بدل الماء تعطيهم حليب لبن، قالوا تقف بأمر الله عند كل باب واحد منهم ويحلم منها ما أراد، لكن العياذ بالله العناد. نعم. انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في أهله مثل أبي زمعة، يعني الذي قام لها رجل شريف في نسبه، وعنده قوم وعنده جماعة يمنعونه من الإيه؟ ممن يريد إهانته. نعم. وذكر النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. نعم. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. هنطوط كأنهم سمعوا واحد خرج منه ريح، يعني صوت ذرات، فضحكوا لكن ما علموا من هو، فضحكوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني وعظهم، يعني ينبغي للإنسان من الأدب إذا كان في جماعة وإنسان خرج منه صوت ريح فلا ينبغي أن يلتفت إليه كأنه ما يسمع كأنه ما سمع، لأنه هذا ريح، هذا ألم، وهذا مرض ربما خرج من الإنسان وهو غير راض، والعرب تعيبه، العرب عندهم عيب هذا أبدا، حتى الإنسان يريد أن يموت، حتى بعض الناس يقول أن بعد العرب خرج منه الريح هذا من غير إيه؟ من غير عنوة ومن غير قصد، فأخرج القديم حق السكين حقته وضعها تحت إيه؟ تحت ثوبه، واعتنز على نفسه حتى قتل نفسه، يعني لا يريد أن الناس ينظرون إليه إنه عندهم عين. نعم. طيب. فقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. نعم. هذا مما يفعل، يعني أنت ما تضرط، الإنسان ينبغي له من الأدب أنه إذا حصل في مجلس حصل من الناس ينظراته فهو كأنه ما سمع، كأنه يجعل نفسه كأنه ما سمع. نعم. ما يضحك عليه، تضحك تضحك على شيء أنت تفعله، أنت مجرد كلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك. إيه دون ذلك يعني ضربا غير مبرح، يعني تأديبا لا يكسر عظما ولا يشد يخرج دما. نعم. وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته. وفي الحديث يدل على أن العاقل لا يحصل منه أن يضرب زوجته ثم في آخر الليل يعانقها، لا يحصل هذا. هذا من الرجل العاقل الكامل لا بد من مدارات النساء. نعم. والمجامعة والمضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده. فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله الرسول عليه السلام يعلمنا الأدب بين الزوجين. نعم. المعاشرة الحسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. هيئات الصلاة 15 خسرة إلى أن قال: والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعه لجهة القبلة. يعني أن الإنسان في التشهد الأول يجلس هكذا، هذا الافتراش التشهد الأول، يجعل أصابعه هذه في ذراعيها على القبلة، أصابع رجليه اللي هي اليمنى، وهذه تحته. نعم. بعدين والتبرك في الجلسة الأخيرة، والتبرك في التشهد الأخير هكذا التبرك، مو يسوي كده يجي يخلي اللي عنده يقوم ينسدح على اللي جنبه، لا، يقف على نفس مقعده، على نفس مقعده هكذا، يعني يجعل ميلانه على ايه، على جهة اليمنى ناسبه، ويجي ينسدح على على على على, على رفيقه زي هذيك النار، واحد دفع الثاني. نعم. طيب. والتبرك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير. وإذا سجد لا يخلي يقوله كده أصابعه كده، بل يخلي أصابعه كده، أصابعه هكذا، رؤوس الأصابع على الإيه، على القبلة، ويسجد على بطنها، لأن الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ما هي السبعة أعضاء؟ الجبهة مع الخشب مع الأنف، اجعل جبهته مع أنفي، وعلى الكفين، الأصابع على يد القبلة، الركبتين، بطون أصابع الرجلين، بطون أصابع الرجلين هكذا. نسأل الله التوفيق. نعم. والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه، يمسك ورقه بالأرض، أما ويلصق ورقه بالأرض. الورق هو آخر ما يجلس عليه الإنسان، يجعل ورقه الأيسر إلى الأرض. نعم. أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتبركان. ثم الشيخ رحمه الله جزاه الله خير أدرك أما المسبوق والذي يريد أن يصلي سجدتي السهو، لا يفترش، بل يفترش حتى يسهل عليه القيام، يسهل عليه القيام. نعم. والتسليمة الثانية، أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة، السلام عليكم، هذه الأولى من أركان الصلاة، والثانية يعني إذا أتيت بها أفضل، وأحسن، لأن الرسول أتى به بالإثنين. نعم. فصل في أمور تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة، وذكر المصنف ذلك في قوله والمرأة تخالف. يعني كأنه أحد الطلبة يقول يا الشيخ في الصلاة هل تخالف المرأة الرجل في صلاتها؟ قال نعم، الجواب تخالف المرأة الرجل في صلاتها. ما هي كيفية؟ والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء: فالرجل يجافي أي يرفع مرفقيه عن جنبيه. عن جنبيه، الرجل يفعل هكذا في السجود، يبعد مرفقيه عن جنبه. أما المرأة تضم لأنها عورة، لأن المرأة سترتها تضم جسمها، وأما الرجل يجافي مرفقيه عن جنبه، يباعد، يعني يباعد إذا سجد في السجود، لا يجعل كده. نعم. ويقل أن يرفع بطنه عن فخذيه، ويقل بطنه عن فخذيه، حتى إذا سجد لا يجعل نفسه كده لاصق، لا يجعل بطنه هذه مرفوع عن فخذيه، يعني هكذا منكس. نعم. طيب. ويقل أن يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. نعم، في الركوع والسجود. نعم. ويجهر في، ولا يرخي رأسه إذا ركع في الركوع، لا يسوي الانخناس وهو رخ الرأس، لا بد أن يكون هكذا، أن يكون الظهر سوى مع الرأس. نعم. طيب. ويجهر في موضع الجهر، ويجهر في موضع الجهر إذا كان الصلاة ليلية أو الصلاة ليلية. نعم، يجهر فيها في المواضع التي جهر فيها الرسول، يجهر، والمرأة لا تجهر، لأن صوتها عورة، صوت المرأة عورة. والآن نسأل الله السلامة، أصبحت المرأة كالرجل في جميع أمورها، نسأل الله السلام. نعم. وتقدم بيانه في موضعه. نعم. وإذا نابه ويصابه شيء في الصلاة سبح فيقول إذا سبحان إذا الله. إذا نابه شيء في الصلاة، إذا كان واحد نادى عليه وهو في الصلاة يقول سبحان الله سبحان الله، والمرأة لا تصفق. نعم. فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط، أو مع الإعلام أو أطلق لم تبطل صلاته. نعم. أو الإعلام فقط بطلت. نعم. يعني يقصد بقول سبحان الله ذكر الله مع إجابة الذي يدعوه. نعم. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، أما هما كذلك الرجل عورته ما بين سرته وركبته. إذا الإنسان التحف وغطى سرته وغطى ركبتيه وصلى، تمام، نقول هذا مستور. والمرد لا، جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها. نعم. أما هما فليس من العورة ولا فوقهما. أما هما يعني السرة والركبة ليست من العورة، ما بينهما. نعم. والأحسن أن الإنسان يدخل السرة ويدخل الركبة أحسن، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. والمرأة تخالف الرجل في 5 المذكورة. نعم. فإنها تضم بعضها إلى بعض، فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها. نعم. أخواننا الهنود الباكستان، العلماء منهم مو الجهلة، العلماء التقيل لما يسجد يجافي كده، يجافي، ياخذ بالحديث الرجل يجافي مرفقيه عن جنبي ويرفع. نعم. واحد من اخواننا العلماء الباكستانيين راى انسان من اهل هذه البلاد، يعني جافة، لكنه جافة تجافيا خفيفا، قال له يا شيخ انت ما جافيت مثل ما تمر الدجاجه. قال له لا، انا مثل الدجاج بلادنا، مثل الدجاج ايه بلاد الله، مثل دجاج بلادكم الهند، لأن دجاج الهند كبار. قال أنا جافيت مثل إيه؟ تجافي على قدر حجم دجاجنا. جواب ولا مو جواب؟ ها؟ الله يوفقنا لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وللآداب الذي أدبنا بها عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يؤدبنا نعم بأداب محمد الذي أدبه إياها ربه نعم بها ربه نعم. وتخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب. إن صلت بصوت الرجال الأجانب تخفض صوتها لا ترفع صوتها نعم. فإن صلت منفردة عنهم جهرت إن يعني جهرت على قدر ما تسمع على قدر ما إيه ما تسمع نعم. طيب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال إيه اليمين على ظهر الشمال هكذا لا تكون طبقة حقت هيئة اللاعب نعم. فلو ضربت متنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها نعم. أما إذا كان قصد بها اللعب تفسد واحد ينادي عليها نادى عليها ابنها يا أمه أو يا ماما أو يا والد يا والدة فهي تفعل هكذا في الصلاة يعني واحدة تقف واحدة وتقف لا تكون الحركات متوالية نسأل الله أن يعلمنا نعم. والخنثى كالمرأة والخنثى كالمرأة إيش معنى الخنثى الرجل الذي لا هو ذكر ولا هو أنثى وهذا الحمد لله في بني آدم قليل في بني آدم قليل أما في الأنعام توجد بكثرة نعم. وجميع بدن المرأة العرة عورة إلا وجهها وكفيها نعم. في الصلاة هنا يقولنا في الصلاة طيب ها وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن شو عندك حاجة في حسب حتى عليه كلام وأما عورتها خارج الصلاة قوله نعم. أما خارج الصلاة فعورته جميع البدن أي عند الرجال الأجانب وأما عند النساء والمسلمات أو الرجال المحارم فعورتها ما بين سرة وركبة وكذلك الخلوة وعورتها عند النساء الكافرات ما عدا ما يبدو عند المهنة كما تقدم عندك بعدين وعورتها في غير الصلاة قوله عورت ما في في غير الصلاة ما حط عليها الشيخ وهذه عورتها كما نبه عليه شاره بقوله هذه عورتها الصلاة في الصلاة ما تكلم عليها ما تكلم في غير الصلاة ما تكلم في جواب ولا في جواب في ولا ما كتبها ما كتبها أما في غير الصلاة فنحن نأخذ الحديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول على وهي حاجة وهي في الإحرام تقول إذا مر بنا الرجال والأجانب أسدلنا على وجوهنا أسدلنا على وجوهنا سيدة عائشة أحرمت طلعت مع الرسول الحج فتقول إذا ما في رجال مرين أجانب كنا نكشف وجوهنا مع بعض النساء وإذا مر بين الرجال أجانب أسدلنا إيش معنى أسدلنا يعني رخينا بشرط على أن البربع لا يصل وجه المرأة عند الشافعية لابد أن يكون هكذا كانوا أول إلى إذا جاءنا الحاج فهم كان من أندونيسيا أو من غيره كان عندنا هنا مثل المراوح هذه كان الخصم كان لها عيون اثنين سولها مية كده تجد المرأة هكذا تطوف وتسعى وهي فوقها هكذا الخصر الآن هذا كله راح الآن نسأل الله السلامة ها ما لا حياة يليت الوجه إلا كمان الآن فخوض المرأة رجود المرأة الرجل يسبل التوب والمرأة سروال فوق كده صغير ربما تقعد أمام الخادم وتحافظه ويبدو جميع فخوضها وتخرج بالحمرة والحمار أمام الناس نسأل الله السلام لا حياء هذا الزمان الذي كنا نحدثه عن سعيد وسعد المسعود إن دام هذا فلا يفرح بمولود ولا يحزن على مفقود المروءة راحت ما عاد مروءة مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة الشاعر شبه المروءة ببنت صغيرة تبكي مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة يعني تبكي. فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. أهل المروءات ماتوا. بقينا نحن اللي ما عندنا مروءة نسأل الله السلام. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل به. والله كانت المرأة من الحياة إذا كانوا يسووا عيش عندنا في البيوت. في البيوت نسوي الخبز في البيوت ونجعل الخبز فوق بعضه بينهم خرقة ونحط نرش على هذا فوق بعضه اثنين ثلاثة. والمرأة إذا ما كان في البيت أحد من أولادها ولا خادم تخرج هذاك الذي فعلت فيه احنا نقول له كنا لوح حط لوح تخرج عند الباب. والذي يمر ما يمكن يمشي من الزباق هذاك إلا يأخذ هذا اللوح الذي في الخبز ويذهب به إلى الفرن يوديه عند الرجل يفعله ويرجع به ويضعه في محله من الآداب والحشمة والمروءة والأخلاق الحسنة يضعه في محله. المرأة تفك الباب بشوية تطالع تشيب الآداب ما في. حتى في الجريدة واحد كتب في الجريدة يقول حتى ما يحبك الإنسان إلا إذا كان عندك مال. الحب صار لصاحب المال ما في محمد إلا.